إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله أجمعين وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون 100,000 أو يزيدون 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فمتعناهم إلى حين فمتعناهم إلى حين فمتعناهم إلى حين فمتعناهم إلى حين فآمنوا فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ألا إنهم من إفكهم ليقولون إنهم من إفكهم ليقولون ألا إنهم من إفكهم ليقولون

والحمد لله رب العالمين صاد والحمد لله رب العالمين صاد